بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. من هذه استفهامية، أي من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما فما حكمه؟ وحذف الجواب ليبحث السائل عن ذلك، وأن حكمه هو والعياذ بالله الشرك الأكبر. والتبرك طلب البركة، والبركة هي الزيادة والنماء والخير، والله عز وجل هو المبارك، وأسماؤه وصفاته وأفعاله مباركة. قال عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، وإنما الشر من العباد. ومن قرب من الله عز وجل نالته البركة منه سبحانه. وقال عليه الصلاة والسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني وبركات الله، فالبركة من الله. والخلق من حيث البركة ينقسمون إلى أقسام: إما أن يكونوا من البشر، وإما أمكنة أو أزمنة أو أطعمة. والبركة من البشر ينقسمون إلى قسمين: إما أن يكونوا أنبياء أو لا يكونوا أنبياء. فغير الأنبياء لا يجوز التبرك بهم أو التمسح أو أخذ شيء من أجسادهم كالشعر أو ما يخرج منه كالنخامة ونحوها، أو فضلات الماء مما يغتسلون به. وإذا كانوا أنبياء ففي حياتهم يجوز التبرك بشيء مما يخرج من أجسادهم، مثل العرق، كما في حديث أم سليم رضي الله عنها في صحيح البخاري، قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتينا بعد الجمعة فيقيل عندنا، يعني ينام فيعرق، كان يقيل عندهم على نطع لنا، نطع يعني فراش من جلد، فيعرق. وفي صحيح مسلم: كان النبي عليه الصلاة والسلام كثير العرق. قالت: فنأخذ ذلك، يعني العرق. قالوا: وشعرات، يعني وهو نائم يعرق ويسقط شيء من شعرات على ذلك النطع. قالت: فنأخذه فنضعه في سك، يعني في إناء صغير للطيب، يتبركون به. وكان أنس رضي الله عنه أوصى أنه إذا مات يوضع شيء من ذلك في حنوطه. وفي صحيح البخاري كان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون من نخامة النبي صلى الله عليه وسلم فيمسحون بها وجوههم وجلدهم. فإن بقي شيء من جسد النبي عليه الصلاة والسلام أو مجساد الأنبياء يجوز التبرك بها، لكن لا يوجد شيء الآن، فما يجوز التبرك بشيء مما يزعم أنه من بقاياهم كالشعر مثلا. وكذا يجوز التبرك بملابسهم، كما وضع عليه الصلاة والسلام رداءه كفنا لأبي بن سلول قبل أن ينزل عليه العتاب في عدم الصلاة عليه. أما بعد وفاته فلا يعلم شيء من جسده، لا شعره ولا عرقه ولا ملابسه ولا شيء. فلا يجوز التبرك بشيء مما يزعم بعده، هذا التبرك بشيء مما يخرج من جسده. أما التمسح بأجساد الأنبياء فلا يجوز، فلم يكن يفعله أحد من الصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا التبرك بالأنبياء، التبرك بغير الأنبياء لا يجوز. القسم الثاني ما فيه بركة من الأمكنة، كالمسجد الحرام والشام والمدينة. قال سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، ففيه بركة. وقال سبحانه عن الشام: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام للمسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وورد أرض أن أرض الشام مباركة في ستة مواضع من كتاب الله. ومعنى مباركة ليس معناها أن الشخص يأخذ من تربتها يتبرك بها، لا، وإنما بركة وضعها الله. فمن بركة مكة مثلا توجه الناس إليها في كل آن، ومن بركة الشام إخراج بركاتها وإخراج ثلة من أهل العلم فيها في أزمان متفاوتة وهكذا. وهناك بركة في الأزمنة كشهر رمضان فهو مبارك، وهناك أطعمة مباركة كزمزم، كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال: إنها مباركة. هذه البركة في المخلوقين إما من البشر، وينقسم إلى قسمين: الأنبياء في حياتهم أو ما يبقى شيء من أجسادهم بعد وفاتهم، فإذا لم يعلم يقينا بأن هذا منه بعد وفاته فلا يجوز التبرك بشيء، والآن لا يعرف بقايا شيء من ذلك. وإما أن يكون البشر من غير الرسل فلا يجوز التبرك بهم، ولهذا التحنيك بالتمر للمولود خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لبركة لعابه، أما أن يؤتى برجل صالح يحنك لا، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك بركة أمكنة وأزمنة وأطعمة. وما عدا ذلك من التبرك بالأشجار، يعني طلب البركة بها بنيل نفع منها أو دفع ضر بها، فهذا والعياذ بالله شرك أكبر. والتبرك يقتضي التعظيم والعكوف والاعتقاد واعتقاد البركة فيها، يتضمن هذه الثلاثة الأمور. فلو عكف شخص عند حجر معظما له طالبا منه نيل البركة وهو عاكف عنده، فهذا والعياذ بالله شرك أكبر طالبا منه البركة. لذلك قال: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما فقد وقع في الشرك الأكبر. مثل شخص يذهب إلى حجر أو جزء من جبل ويقول إن في هذا بركة ينفعني ويضرني ويعكف عنده، يطلب مثلا الشفاء ونحو ذلك، هذا هو والعياذ بالله الشرك الأكبر. نعم. قوله تعالى: فرأيتم اللات. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الآيات. نعم. قال: وقوله تعالى: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الآيات. أفرأيتم اللات والعزى، اللات كان صنما في الطائف، والعزى بين مكة والطائف، ومناة عند قديد كان صنما لأهل المدينة، وهي من أكبر الأصنام. لذلك قال أبو سفيان: لنا العزة في غزوة أحد، ولا عزة لكم، يفتخر بها. وقال سبحانه: أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولو الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتها أنتم وآباؤكم أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن، يعني لا تنفع ولا تضر، فمن تبرك بها فقد وقع في الشرك. فإذا كانت اللات والعزة أمثلة لمن تبرك بها يشرك، كذلك من تبرك بأي شجر أو حجر سواها فحكمه حكمها من الشرك والعياذ بالله. نعم. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، يعني خرجنا مع النبي صلى الله من مكة بعد فتحها في السنة في رمضان في السنة الثامنة لما خرج إلى حنين، وحنين بلد بين مكة والطائف، وهو إلى الطائف أقرب، وهو الذي وقعت فيه غزوة حنين كما قال سبحانه: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني الآن أسلمنا ولا نعرف شيء ولا نعرف أحكاما كثيرة من أحكام الإسلام، يعني خرجوا من مسلمة الفتح كما قال سبحانه: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فأسلم وأعلنوا الشهادة، ولما غزا النبي صلى الله عليه وسلم حنينا خرجوا معه. وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. نعم. يقال لها ذات أنواط. والمشركين سدرة شجر السدر، يعكفون عندها بالمكث والتعظيم وطلب البركة، وينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون بها أسلحتهم لطلب البركة لتصيب في الرمي، ولتكون في اعتقادهم في زعمهم أنها أنكى في العدو، لأنهم علقوها على الشجرة قالوا فنالتها بركة تلك الشجرة والعياذ بالله. نعم. يقال لها ذات أنواط، اسم الشجرة ذات أنواط، اسمها ذات أنواط لكثرة ما يعلق عليها من الأسلحة والثياب وغير ذلك. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني لما رأى مسلمة الفتح الذين خرجوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن المشركين يتبركون بالشجر، فقال: لماذا لا نكون نحن مثلهم، يظنون أن هذا جائز في الإسلام. فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة نعلق بها أسلحتنا نطلب منها البركة كما لهم ذات أنواط، كما لهم شجرة يعلقون بها أسلحتهم. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. نعم. إنها يعني السنن. نعم. الله أكبر يعني هذا هو الشرك، فالله كبير وغني من أن تشركوا به شيئا من ذلك. إنها السنن أو السنن أي الطرق، فكما سلكوا تسلك هذه الأمة ما سلكت من سبقها. وهنا طلبوا أن يكون لهم ذلك. قال الشيخ محمد الوهاب والشيخ محمد إبراهيم رحمه الله: لما طلبوا وقعوا في الشرك الأصغر، ولو فعلوا لوقعوا في الشرك الأكبر. ذلك قال: الله أكبر إنها سنن، لا تركبن سنن من كان قبلكم بأفعال الشرك. نعم. الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم. قال: إنكم قوم تجهلون، يعني قوم موسى لما رأوا أن بني إسرائيل لهم آلهة قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها نعبده كما يعبدونه. فقال إنكم قوم تجهلون التوحيد وتجهلون تعظيم الله عز وجل وتريدون الشرك به. فوصف عز وجل أن من وقع في الشرك فهو جاهل حتى ولو كان يعلم ما يعلم، ومن علم التوحيد فهو عالم ولو جهل ما جهل من أمور الدنيا. نعم. لا تركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. نعم. فدل على أن التبرك بالشجر ونحو ذلك نوع من أنواع الشرك، لذلك استدل النبي عليه الصلاة والسلام بذلك بأنها نوع من الآلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم. باب ما جاء في الذبح لغير الله. باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي من الوعيد في ذلك، وأنه نوع من أنواع الشرك الأكبر. والذبح أنواع، النوع الأول أن يذبح لله عز وجل ويكون للضيف مثلا، فهذا جائز، بل مستحب الذبح للضيف. النوع الثاني أن يذبح لله لنفسه للأكل به مثلا أو للصدقة به، فهذا كذلك جائز. النوع الثالث أن يذبح لله لكن تعظيما لغيره، مثل لو شخص يريد أن يسير في هذا الطريق رجل معظم فتذبح هذه الذبائح من أجله تعظيما له، هذه ما يجوز، وحكمها حكم الميتة، لا يجوز أكلها، لأن ما ذبحت حقيقة لتعظيم الله وإنما ذبحت لذلك القادم، يعني الذبح أمامه يعني ليظهروا تعظيمه براقة هذا الدم بأن رقناه من أجلك. الأمر الرابع الذبح لغير الله كالتعظيم للأموات أو الأصنام ونحو ذلك، فهذا والعياذ بالله هو الشرك الأكبر، مثل أن يذهب شخص بشاة ونحوها إلى قبر أو قريب منه يذبحها تعظيما للميت ذلك، هذا هو الشرك الأكبر. والنوع الخامس أن يذكر اسم غير الله عز وجل على الذبيحة، وهذه لا يجوز أكلها، وحكمها حكم الميتة، كما قال سبحانه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. نعم. فلو قال شخص مثلا باسم المسيح وذبح، فهذه لا يجوز أكلها بالإجماع. وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الآية. نعم. قال وقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي، الصلاة المعروفة من الفرائض والنوافل، ونسكي يعني ما أذبحه تعظيما لا أذبحه إلا لله، فدل على أن الذبح عبادة لا يجوز أن يصرف إلا لله، حتى وإن دق المذبوح أو قل لا يجوز أن يذبح شيء منه إلا لله، مثل لو ذبح شخص لو عصفورا لغير الله تعظيما له والعياذ بالله، هذا هو الشرك الأكبر. ومحياي أي ما أحيا عليه في هذه الدنيا كل حياة لله، ومماتي أي وما أموت عليه هو لله، فدل على أن الذبح يجب أن يصرف لله، فدل على أن أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم وحياته جعلها لله وحده سبحانه في الدعوة والعبادة وإنقاذ هذه الأمة من جهلها، والبشارة لمن أطاعه بجنات النعيم. وقوله قال لا شريك له، فدل على أن الذبح شرك بالله، لأن قال ونسكي ثم قال لا شريك له، فإذا قيل هل يوجد الآن الذبح لغير الله؟ نقول نعم يوجد عند بعض الأضرحة يأتون بالأغنام ويذبحونها، وبعضهم بالطيور ويذبحونها تعظيما لذلك الميت تقربا إليه، يخشون أنه لو لم يذبحوا له لضرهم، أو يذبحون له جلبا لنفع منه لهم في زعمهم، والعياذ بالله. نعم. وقوله فصل لربك وانحر. نعم، وقوله فصل لربك وانحر، النحر الذبح، والصلاة فصلي هي الصلاة المعروفة، فدل على أن النحر عبادة مثل الصلاة، فكلاهما عبادة، فإذا كان عبادة فصرف العبادة لغير الله شرك، والعياذ بالله. نعم. وعن علي رضي الله عنه أنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. نعم. لعن الله من ذبح لغير الله. نعم، لعن الله من ذبح لغير الله. وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، لعن الله من ذبح لغير الله. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، يعني يا رب العن واطرد من يذبح لغيرك، لعن الله من ذبح لغير الله. فالذابح لغير الله وقع في الشرك ومتوعد باللعنة والطرد من رحمة الله. نعم. لعن الله من لعن والديه. نعم، والعياذ بالله. إما اللعن المباشر، أو يلعن الرجل أبا الرجل أو أمه فيلعن ذلك الرجل أبا اللعن الأول أو أمه، يعني سواء باللعن المباشر أو غير المباشر، بأن يستهي بأن يغضب غيره ليلعن أمك وأباك. نعم. لعن الله من آوى محدثا. نعم، لعن الله من آوى محدثا أو محدثا. المحدث يعني لعن الله من آوى من أحيا بدعة ونصره في أي بلد، أو لعن الله من آوى محدثا يعني أحدث في البلد شيئا، هذا متوعد باللعن. فمثلا بلد لا يوجد فيه شيء، لا يوجد منكر معين، فأحدث ذلك الرجل منكرا لم يكن في هذه البلدة فهو معرض للوعيد. نعم. لعن الله يعني من غير، يعني كان يقول من سن في هذا البلد أمرا محرما فهو معرض للعن، والعياذ بالله. نعم. لعن الله من غير منار الأرض. لعن الله من غير منار الأرض، وتغييرها إما أن يكون في أمر عام أو خاص. لعن الله من غير منار الأرض عام بأن يغير اتجاهات الناس، مثلا الطريق يقول من هنا إلى مكة فيقلب ما كتب ويقول الطريق مكة جهة الشرق وليس الغرب، أو الطريق إلى الشام مثلا من الجهة هذه فيغيرها بالسهم يقول الشام من هنا ليضر بالمسافرين، أو تغيير منار الأرض في أمر خاص، مثل أن يغير معالم الأرض بينه وبين جاره، أو معالم الأرض بين رجل ورجل ليحدث النزاع أو التعدي أو الغصب. نعم. رواه مسلم. نعم، فدل على أن الذابح لغير الله والعياذ بالله متوعد باللعن. نعم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، يعني بسبب ذباب. نعم. والمصنف يسوق هذا الحديث على أن المذبوح لغير الله وإن كان صغيرا مثل الذباب فإنه شرك والعياذ بالله أكبر، فليس المقصود في كبر أو صغر المذبوح فحسب، بل إنما ذبح لتعظيم غير الله في قلبه وطلب النفع والضر منه. نعم. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ يعني استغرب الصحابة رضي الله عنهم، ذباب صغير يدخل الرجل بسببه الجنة ورجل آخر يدخل بسببه النار، فقال قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. نعم. وهؤلاء وهذان الرجلان من بني إسرائيل، فكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص على أصحابه ما كان من بني إسرائيل، لأنهم من أقرب الأمم لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. فمر رجلان على قبر لا يجاوز أحدهم حتى يقرب، في صنم ما أحد يمر عليه حتى يذبح له شيء. نعم. فقالوا لأحدهما أقرب، قال ليس يعني عندي شيء أقرب، يعني اذبح، قال ما عندي شيء، رجل فقير. نعم. قالوا له قرب ولو ذبابا. نعم، ولو ذبابا، ولو شيء يسير. نعم. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. نعم، فخلوا سبيله يعني فمات فدخل النار، يعني فخلوا سبيله ثم عاش بعد ذلك ومات، فدخل النار بسبب ذلك الفعل اليسيء، بسبب الذباب الصغير لكنه بذنب كبير وهو الشرك. فدل على أن الشخص لا يستحقر أي معصية فقد تكون هي سببا لدخوله النار والعياذ بالله، وكذا لا يستصغر أي عمل صالح فقد يكون ذلك العمل هو الذي يرجح بحسناته فيدخله الجنة. نعم. وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، يعني امتنع أن يقرب شيئا. نعم. فضربوا عنقه فدخل الجنة، رواه أحمد. نعم، فضربوا عنقه لأنه امتنع أن يشرك بالله فدخل الجنة، فدل على أن الصالحين يتمسكون بدينهم حتى ولو أدى ذلك إلى موتهم. نعم. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. نعم، لما ذكر المصنف رحمه الله أنه لا يجوز الذبح لغير الله وأنه شرك، ساق بعد ذلك بابا وهو أنه لا يجوز أن يذبح لله لكن في مكان يذبح فيه لغير الله، يعني لا يجوز أن تعمل طاعة في مكان فيه شرك من الذبح. قال باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لأنه قد يكون وسيلة للشرك وذريعة إليه، فدل على أن الأمكنة تشرف بالطاعة وتهبط بالمعصية، فما شرفت المساجد إلى وجود الطاعة فيها، وما قبحت الأسواق إلا لوجود المعاصي فيها من الغش وغيره. لذلك قال عليه الصلاة والسلام أحب البقاع إلى الله المساجد وأبغضها إليه الأسواق. وما عظم المسجد الحرام والمسجد النبوي إلا لوجود الطاعة القديمة فيه، وكذا المسجد الأقصى، فالبقاع بذاتها تشرف بالطاعة. نعم. وقول الله وقوله باب لا يذبح، لا هذه يصح أن تكون ناهية ويصح أن تكون نافية، يعني باب لا يذبح، احذر أن تذبح، أو باب لا يذبح يعني لا يجوز أن يذبح فيه لغير الله. نعم. وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، الآية. نعم، وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا أي مسجد الضرار، وكان مسجد الضرار قد بناه المنافقين كفرا وصدا وإرصادا وتفريقا بين المؤمنين، بنوه بالقرب من مسجد قباء لمضارة أهل قباء به، لينصرف الناس منهم إليهم، لكن قصدهم الكفر وتفريق المؤمنين وتشتيتهم، فنهاه الله عز وجل أن يصلي فيه وهو مسجد، فدل على أن المكان وإن كان ظاهره الطاعة لكن نية فيه سيئة لا يقام فيه، لا تقام فيه الطاعة. لذلك قال الله عز وجل لنبيه لا تقم فيه أبدا، أبدا لا تقم فيه، فهدمه النبي صلى الله عليه وسلم وحرقه. نعم. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، وبوانة مكان بين ينبع وأملج شرق البحر على يمين سالك الطريق الساحلي، رجل نحر أن يذبح إبلا هناك. نعم. فقال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم هل كان فيها وثن من أوثان جاهلية يعبد؟ نعم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، سأله سؤالين اثنين، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد حتى ولو كان سابقا لأنه وسيلة للشرك؟ فقال لا. فقال له هل فيها عيد من أعيادهم، يعني هل ما فيها صنم؟ صح، قلت ما فيها صنم، لكن هل المشركون يأتون إليه في يوم من الأيام ويذبحون وينصرفون؟ قال لا. قال أوفي بنذرك. فدل نعم. فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا، يعني حتى ولو أزيل لا يجوز الذبح فيه وإن كان لله. نعم. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله أنه معصية لا يجوز الوفاء به. نعم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. نعم. باب من الشرك النذر لغير الله. النذر إما أن يكون لله أو يكون لغير الله، فإن كان لله لا يخلو، إما أن يكون طاعة والطاعة إما أن تكون معلقة أو غير معلقة، إن كانت معلقة يعني مثل إن شفى الله مريضي فأذبح شاتا، وهذا عند أهل العلم مكروه، وقال عليه الصلاة والسلام إنما يستخرج كما صحيح البخاري إنما يستخرج به من مال البخيل. والنوع الثاني مما هو طاعة ألا يكون معلقا وإنما مطلق، مثل شخص يقول لله علي أن أذبح شاة، ما علقها بشفاء مريض أو نجاح ونحو ذلك، فهذا لا بأس به، وإليه ذهب شيخ الإسلام، وهو الذي فرق بين النذر المعلق وغير المعلق، ويدخل في هذا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ومن جعل المعلق تدخل الآية فيه قال فإذا كانوا يلتزمون بالأمور الواجبة فمن باب أولى التزامهم بأمور النافلة. المقصود أن النذر إما أن يكون طاعة لله. القسم الثاني أن يكون لله لكن في معصية، مثلا يقول شخص لله علي أن أشرب خمرا، هذا لا يجوز الوفاء به، وذهب شيخ الإسلام أنه لا كفارة فيه وهو مذهب الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى أن عليه كفارة، وإليه ذهب الشيخ بن باز رحمه الله. القسم الثالث لله، لكن فيه مشقة، مثلا ينذر شخص أن يسير على قدميه من هنا إلى مكة في الرمضاء، نقول له الله غني عن نذرك، كفر كفارة يمين. هذه ما كانت لله، هذا القسم الأول لله بأنواعه السالفة. القسم الثاني لغير الله والعياذ بالله، وهذا شرك، مثل يقول علي أن أذبح للقبر الفلاني شاه، ينذر. قال شيخ الإسلام والنذر أعظم معصية من الذبح، لأنه ما نذر إلا لانعقاد تعظيم القلب فيه للناذر أشد من الذبح، لأن الناذر جمع بين عبادتين اثنتين، النذر وإيفاء بالنذر، أما الذبح فقط الذبح، يعني كان يوعد نفسه وينفذ. فالنذر لغير الله شرك أقبح من الذبح لغير الله. نعم، ومن نذر شيئا لغير الله لا يجوز الوفاء به البتة، لأنها عبادة باطلة. نعم. وقول الله تعالى يوفون بالنذر. نعم، يوفون بالنذر يعني عباد الله يوفون بالنذر إذا نذروا شيئا لله، وهو عبادة بدلالة الآية بما بعدها ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله تعالى وما أنفقتم، قال سبحانه فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، يعني الله أعطاهم حسنات بسبب إيفائهم بالنذر لأنهم أدوا عبادة النذر. فإذا كان النذر عبادة صرفه لغير الله شرك. نعم. وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. نعم. قال وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فدل على أن كما فدل أنه كما أن النفقة والصدقة عبادة، كذلك النذر عبادة، والله عز وجل يعلم ذلك. فإذا كان عبادة لا يصرف إلا لله، وما أنفقتم من نفقة فالله يعلمها يجازيكم عليها، أو نذرتم من نذر لله الله يعلمه يجازيكم عليه، وإن أنفقتم نفقة لغير الله الله يعلمه ويعاقبكم عليها، وإن نذرتم شيئا لغير الله الله يعاقبكم عليها. فدل على أن النذر عبادة. يعني يريد المصنف يقرر شبهة عندهم فيقول هذه ليست عبادة، لا، يقول لا هي عبادة. نعم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. نعم. قال في الصحيح أن مسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه إن كان يستطيع ذلك. وكما في الحديث الأخرى لما أتى سائل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسير إلى مكة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكفر كفارة يمين. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ومن المعصية أن ينذر لغير الله، فلا تعصي الله عز وجل بذلك النذر لأنه معصية، بل هو شرك. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. نعم. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول هل الذي يذبح لله تعظيما لشخص ما يقع في الشرك الأكبر؟ لا، إذا ذبح لله إكراما مثلا الضيف فليس من الشرك الأكبر، وإذا ذبحه لله معظما لذلك الشخص المرور ونحو ذلك هذا لا يجوز. يقول التبرك بالصالحين شرك أكبر أم أصغر؟ لا، يعني حتى يتضح لكم يعني لو شخص يأتي لرجل صالح ويتمسح به ويقول أنا أرجو بهذا التمسح مغفرة ذنبي وأرجو بهذا التمسح أن أشفى من المرض لأن هذا يملك البركة، هذا هو الشرك الأكبر. أما أن الشخص يتمسح به تعظيما له فنقول هذا محرم معصية وليس بشرك، لكن اعتقاد أنه ينفع أو يضر لتنال البركة إليه هذا هو الشرك الأكبر. يقول من عمل، يقول من ترك الصلاة ولكن عند الذبح ينطق بسم الله فهل يجوز أكل ذبيحته؟ لا. الذي لا يصلي، قال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فالذي لا يصلي ويذبح حتى لو قال بسم الله لا يجوز أكل ذبيحته. يقول هل المعاصي تخدش بالتوحيد؟ نعم، تنقص ثوابه وتقلل من إيمان القلب، من إيمان الشخص في القلب، والذي ويقوي التوحيد ويقوي التوكل هو الإكثار من الطاعات. يقول هل طلب الدعاء من الوالدين وعرض التوكل الأفضل أنك ما تطلب من حتى من الوالدين أن يدعوا لك، لكن من جبلة الوالدين أنك إن أحسنت إليهما وأحيانا حتى ولو سأت إليهما يدعون لك، فالقرب منهم خير عظيم وطاعتهم فيها بر كثير. يقول لو الرجل أهدى له قطعة حجر من الكعبة فجعل خاتم يلبسه أصبعه تبركا به فهل هذا جائز؟ ما يجوز، إذا كان يطلب نفعه وضره هذا هو الشرك الأكبر، وإذا كان يقصد التزين بها هذا لا يجوز، هذا من التبرك. يقول في الحديث رجل الذين ذبح ذبابا هل يدخلون في قول إلا من أكره وقلوا مطمئن بالإيمان؟ الأول الذابح ذبح باختياره، والآخر لو ذبح وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكفر. يقول ما حكم زارتنا البركة؟ ما في بأس، زارتنا البركة هي نرجو أن البركة تحيط بنا بسبب الزيارة، وفيك البركة ما في بأس، كلك بركة ما يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعوذ بك من شر نفسي. يقول ما حكم مسح الكعبة أو جدران المسجد تبركا؟ هل هذا هو هل يجوز؟ ما يجوز التمسح، لا يجوز على وجه الأرض مطلقا التمسح سوى بالركن اليماني والحجر الأسود، أما غيرهما فلا يجوز التمسح بما أي موضع كان، قال شيخ الإسلام وهذا بالإجماع، يعني حتى التعلق بأستار الكعبة ما يجوز، التمسح بجدران الكعبة ما يجوز. أستغفر الله وأتوب إليك. يقول من أنواع الذبح، الذبح لله تعظيما لرجل معظم، يعني مثلا لو شخص أتاه ضيف ثم أتى بالشاه وذبح عنده قال فعلت هذا تعظيما لك ويذبح، هذا ما يجوز، لكن تذبح من غير تعظيم وتعطي إياه هذا من إكرام الضيف. يقول قول أكثر العامة نذرت أو نذر علي أن أفعل كذا وكذا، هل هذا يوفي بنذره لأنهم لا يقول لا علي نذر؟ هذا نذر، لو قال شخص لله علي أو نذرت أو نذر علي أو نذر هذه كلها من صيغ النذر. يقول هل أفضل أن أخر الصلاة حتى الوصول للحرم أم الصلاة في أي مسجد؟ الصلاة مع الجماعة واجبة، والصلاة في المسجد النبوي مضاعفة، فالمضاعفة مستحبة، فلا يترك الشخص الأمر الواجب وهو الصلاة في الجماعة ويفوت الصلاة في المسجد النبوي، يعني لو أن الشخص قال لو أردت أن أذهب تفوتني صلاة الحرم وعند بيتي يصلي صلاة الجماعة، نقول صل عند بيتك أفضل لأنه واجبة. يقول كيف نجمع بين قوله سبحان الله من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وحديث صاحب الذباب؟ يعني حديث صاحب الذباب الثاني لو ذبح وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكفر، وإن صبر ودخل الجنة فهذا أفضل، وهو صبر ودخل الجنة. يقول هل يجوز وضع الرأس على الكعبة والدعاء؟ لا، وإنما فقط في الملتزم لورود عن الصحابة كابن عباس. يقول غسل ملابس الإحرام بماء زمزم هل هو جائز؟ ما في بأس. يقول من الناس من يذبح لله تعالى في مكان معين كبيت جديد لكي يحميه الله تعالى ويدفع عنه الضر والعين، فهذا جائز؟ لا. الشيخ بن باز رحمه الله اللجنة الدائمة أفتوا بأن هذا نوع من أنواع الشرك، كان ذبح في حقيقته للجن ليكفوا شرهم. لذلك يقول وإن كان العرف الناس يذبحون في هذه الأماكن وهم يخشون من الجن فهو شرك. هذه عادة جاهلية، من يسكن في منزل جديد يذبح عند عتبة الباب زعما منه أن هذا الدم يطرد الجن، وهو نوع من الشرك. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.